الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وليحذر من طائفة تنتسب للتصوف تسمى الشاذلية اليشرطية، تقول: القيوم معناه القائم فينا، فيقول أحدهم للآخر: أنت الله، وهذا الجدار الله. فكفرهم هذا من أشنع الكفر. وأما الشيخ علي نور الدين اليشرطي الذي ينتسبون إليه، فهو بريء مما يقولون، بل هو كان على التنزيه. إذن شرحنا البارحة معنى قول المؤلف: حي لا يموت، قيوم لا ينام. والآن يحذر المؤلف من جماعة تنتسب إلى التصوف كذبا وزورا وبهتانا، يقال لهم الشاذلية اليشرطية. هؤلاء ينتسبون إلى شيخ من فلسطين كان طيبا، كان من أهل التقوى، واسمه الشيخ علي نور الدين اليشرطي. هذا الرجل كان من أهل الصلاح، وكان من أهل التقوى، وهو بريء من عقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد، بل هو رحمه الله في حياته تبرأ منهم. هنا في لبنان كان يوجد عالم شيخ كبير، وصل إلى درجة الإفتاء، صار مفتيا لهذا البلد، واسمه الشيخ مصطفى نجا. الشيخ مصطفى نجا هذا مع أنه من العلماء كان انتسب في الطريقة إلى الشيخ علي نور الدين اليشرطي. قبل أن يموت الشيخ علي رحمه الله أرسل رسالة إلى المفتي هنا في لبنان الشيخ مصطفى نجا، وهذه الرسالة موجودة عندي مطبوعة في بعض الكتب. ماذا يقول له فيها؟ من عرفتموه ينتسب إلينا ويقول بما يخالف الشرع أو يترك الصلاة أو يفعل كذا أو كذا من الأمور المحرمة، فأعلموه أنني بريء منه واطردوه من الطريق. واطردوه. إذن هو الشيخ علي تبرأ منهم قبل وفاته، قبل أن يموت، وصار يحذر من بعض من انتسبوا إليه بالأسماء. بعض الأشخاص اللي هن بينتسبوا له هو صار يحذر منهم، وقد فضحهم وحذر منهم تحذيرا بالغا أحد مؤرخي مدينة حلب، الفقيه الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي، في كتابه إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء في المجلد الرابع في ترجمة علي نور الدين اليشرطي، ماذا يقول عنهم وليس عن المؤسس؟ يعني مش عم يحكي عن الشيخ علي، عم يحكي عن اللي انتسبوا له وحرفوا بدلوا غيروا زوروا. ماذا يقول عنهم؟ اسمعوا. قال عنهم، والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق وهو كتاب كبير في تاريخ حلب، يقول عنهم: يقولون إن الفرائض والواجبات حجاب تحجب العبد عن ربه وتبعده عن الله، ويقولون إن المعاصي والذنوب واللواط والآثام تقرب إلى الله، ويقولون إنهم يتقربون إلى الله بنكاح الأمهات والأبناء والأخوات. كفرهم عجيب، هذه الطائفة التي انحرفت. أما الذين كانوا مع الشيخ المؤسس على ما كان عليه من الحق، هؤلاء لا نذكرهم إلا بخير. نحن الآن عن من نتكلم؟ عن الذين انحرفوا، عن الذين زوروا وغيروا وبدلوا. إذن هؤلاء كفرهم لا يشك فيه عاقل، لأنهم ماذا يقولون؟ الآن مر معنا، يقولون: الله قائم فينا. هؤلاء حلولية، يعتقدون بعقيدة الحلول. واسمعوا إلى ما نقله الحافظ الفقيه المفسر جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر المشهور بالسيوطي، في كتابه الحاوي للفتاوى يقول: وهؤلاء الذين يقولون بالاتحاد والحلول كفرهم مجمع عليه، أجمع على كفرهم الأنبياء والأولياء. مش بس علماء المسلمين، قال الأنبياء والأولياء. فهؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد ليسوا من الإسلام في شيء، ليسوا من الإسلام في شيء، بل ممن نقل الإجماع على كفرهم ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي، وعمل كتابا أفرده، عمل كتابا أفرده للرد عليهم، سميه الرد على أهل وحدة الوجود. ماذا يقول عنهم في هذا الكتاب؟ والكتاب مطبوع وعندي منه نسخة. يقول فيه: هؤلاء، يعني هول الحلولية الاتحادية، بما أنهم اعتقدوا أن الله حل في الأشياء وحل في المخلوقات وحل في العالم، فعلى زعم كل شيء صار هو الله، ويقولون الله والعالم اتحدا امتزجا فصارا شيئا واحدا، حتى إن منهم من سمع مرة الكلب ينبح فقال: سبحانك ربي. قال عزعم لأن الله حال في كل شيء. ويقولون إن الذي يسجد للصنم والذي يسجد للنار والذي يسجد للكلب إنما في الحقيقة يسجد لله، على زعم لأن الله حل في الأشياء. فهل يشك عاقل في كفرهم؟ هل يشك مسلم في كفرهم؟ هؤلاء الحلولية الاتحادية في دمشق يوجد منهم في لبنان، يوجد منهم في فلسطين، يوجد منهم في الأردن، لهم وجود هنا في خلدة، لهم بناء ضخم يجتمعون فيه كل خميس ليلة الجمعة، فيجتمعون من لبنان والأردن وفلسطين، ويأتي بعضهم من سوريا ويعملون على زعمهم حلقة ذكر في هذا المبنى. وناظرناهم وذهبنا إلى هذه المنطقة واجتمعنا بهم في منزل آل الغزاوي، المنزل المقابل لبنائهم، وجاء لهم دكتور من البقاع، والمناظرة مسجلة على الفيديو. هؤلاء عقيدتهم عقيدة الحلول والاتحاد. عندي مؤلفات لزعمائهم يقولون فيها، واحدة من شيخاتهم، لأنه عنده النسوين زعيمات كمان، شيخة اسمها فاطمة عندها كتاب اسمه رحلتي إلى الحق، على زعمها تقول رحلتي إلى الله. ماذا تقول في هذا الكتاب؟ تقول هذا الكون مجموعه هو الله، تقول مجموعه هو الله. ويقولون في هذه المؤلفات كتبهم، عندي 8 كتب لألهم، يقولون فيها، اسمعوا هالعبارة العجيبة الغريبة في الكفر، يقولون يجب على المريد، يجب على زعمهم على المريد أن يعتقد في شيخه أن الله تجلى له في صورته، وأنه هو المتصرف في حياتك وفي موتك. قال الشيخ تبعهم هو اللي بيتصرف بحياتك وبموتك على زعم. هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام، عم نحكي عن هول المنحرفين. أما الشيخ علي نور الدين كان من الصالحين، والذين كانوا معه على الاستقامة انتفعوا استفادوا، وطلع منهم أولياء مثل هذا مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا، صار وليا من الأولياء. لماذا؟ لأنه بقي على عقيدة أهل السنة، والتزم الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات، ثم دفن هنا في الباشورة. هذا الشيخ مصطفى نجا رحمه الله دفن في الباشورة، وأيام مستشفى فرنسا، وكانت في شرقي الباشورة. يوم من الأيام 2 من الراهبات بيطلعوا على الشرفة تعيت المستشفى، مستشفى فرنسا، بيشوفوا عمود نور من الأرض يخرج من المقبرة، من الجبانة، من قبر إلى السماء. فتعجبوا واستغربوا، إجوا نزلوا على الجبانة، فات الحارس بتاع الجبانة معهم، وصلوا على القبر، قالوا له قبر مين هيدا؟ قال لهم هذا إنسان من العلماء، هذا كان من الصالحين، هذا من الأولياء، هذا اسمه الشيخ مصطفى نجا. قالوا له رأينا النور يخرج من قبره إلى السماء. بعد أن عرفنا من هذا دخلنا في الإسلام. اثنينات ونتشهدوا دخلوا في الإسلام. مثل هذا صار وليا. أما من كانت عقيدته منحرفة لو بيعيش 1000 سنة ما بيصير ولي. الولاية كيف تنال؟ كيف تحصل؟ كيف يصل الإنسان للولاية؟ بالثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة، التزام بالواجبات واجتناب للمحرمات وإكثار من نوافل الطاعات. الله ماذا قال في القرآن؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عقيدة، إيمان، اعتقاد صحيح، تجنب للكفريات ثم الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عند الاحتضار وهو يحتضر هذا الولي، يدخل عليه 500 ملك من ملائكة الرحمة، وجوههم كالشموس يشع منها النور، يقعدون منه على مدى فإذا رآهم فرح، امتلأ سرورا، يمتلئ أنسا وفرحا بهم. هذا شرط الولاية كما ورد في الآية الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شو بيقول سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه؟ الاستقامة عين الكرامة. فانتبه معي، ما بتحكم على الإنسان بالولاية إذا شفته طاير بالهوى؟ لا، ليس هذا الميزان. ليش؟ لأنه الشيطان بيطير بالهوى، العفاريت بيطيروا بالهوى، ما هذه هي العلامة؟ طيب، ما بتحكم على الإنسان بالولاية إذا شفته ماشي على وجه البحر عم بيكذر على الميات؟ ليش؟ الشيطان قد يحمل إنسانا ويمشي به على وجه الماء، وبالسحر قد يخيل لعينيك، والحية تمشي على وجه الماء. قد يقال صارت ستنا الولية؟ لا، ليس هكذا. ليس بمجرد أن ترى عجيبة من إنسان تحكم عليه بالولاية، لا، العلامة هي الاستقامة. شو بيقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره للاستقامة؟ أن لا ترغ، أن لا ترغ روغان الثعلب. شو يعني؟ باطنا وظاهرا تكون على الشريعة، باطنا وظاهرا تكون ملتزما الشرع، باطنا وظاهرا. أن لا ترغ روغان الثعلب. الاستقامة عين الكرامة. إذا إنسان سبق له أن حصل الفرض العيني من العلم، ثم التزم، جد وعمل والتزم، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، أكثر من النوافل، انتبه، هذا ولي. ولو لم تره يطير في الهواء، مش الطيران بالهواء العلامة، لكن بكرة لما بتشوفوا أعور الدجال الكبير، الدجال الأكبر إذا ظهر، شو بيعملوا الناس يلي عندهم القصة عزعمهم بمجرد الخوارق؟ يعني عزعمهم بيمشوا معه بيعبدوه؟ ماذا يفعلون غدا إذا ظهر الدجال الأكبر ورأوا منه العجائب؟ بيمشوا معه، بيطبلوله، بيزقفوله، بيصفروله الهجوم يا عرب، بيمشوا وراء؟ ليست هذه العلامة. العلامة هي الاستقامة. الاستقامة عين الكرامة. لو كان الإنسان المستقيم لم ترى منه الخوارق، هذا أفضل عند الله ممن تحصل له آلاف الخوارق ظاهرا وهو ليس مستقيما. إذن العبرة بالاستقامة. ارجعوا إلى الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا الشرط، هذا الأساس، هذا الشرط وهذا الأساس. ثم انتبه، أحيانا قد تحصل على يد بعض الناس أمور عجيبة، أمور غريبة، خوارق، بس ما شرط تكون كرامة له. إذا كان منتسب لشيخ من الصالحين الأولياء قد تكون كرامة لشيخه. وفي شيء اسمه استدراج، كن هو فاسق، فاسق ما بيصلي، فاسق لم يتعلم الفرض العيني، تحصل معه عجائب وغرائب، هذه ما اسمها كرامة، اسمها استدراج. فإن انخدع بنفسه أو انخدع به غيره هلكوا، هلكوا. ليش يا إخواننا دايما بنقول الشرع فوق الجميع؟ الشرع هو الميزان. الشرع، هون ببيروت كان في ساحر داوخ الناس، هون ببيروت، هون عن ويرة وبزقاق البلاط، كان داوخ الناس ببيروت، بل بلبنان، من رؤس الجمهورية ونزول، من رؤس الجمهورية ونزول، كان داوخ ندوخ. طيب بشو؟ بالسحر. بشو؟ بالشعوذة. بشو؟ بالشياطين اللي معه. من كرامات لإله؟ كان يفوت يجي عند الحلاق يشوف في عنده زحمة، يخيل لعيون الناس بالسحر أنه رفع واقتلع رأسه عن جسده. شو يقول له للحلاق؟ حلق له وقصل له بس تفضى بعد شوي بيجي بياخده. شو يصير بالناس؟ يفوت عن بيع البطيخ بده يشتري بقديه؟ نص ليرة، لا بربع ليرة، لا بنص ليرة، لا بربع ليرة، يظهر يعمل هيك للبطيخات يطلعوا كلهم وراه. طيب بشو؟ بالسحر، بالشياطين اللي معه. الشيخ عبد الله الحمصي رحمة الله عليه اللي كان هون على البيشورة، الشيخ عبد الله الحمصي اللي كان على البيشورة ثم انتقل إلى السبيل، محلة السبيل طريق جديدة، شو عمل فيه لدهش؟ دهشوا لدهش أمام طلاب الجامعات. هذا دهش كان يحب الموز. إجا الشيخ عبد الله الحمصي، وهذا شو من المجازيب، يعني من أهل الذين استغرقوا في بحر المحبة. هؤلاء أهل الغلابة الذين غلب على عقولهم. طيب شو إجا عمل فيه قدام الناس؟ زدت له موزة قدام الناس لدهش، أخذها قشرها حطها بتمه نتشها عم تطلع سرمية بتمه. هذا هنا في بيروت، في بيروت. الشيخ عبد الله الحمصي كانوا اللي ما بيعرفوا يقولوا عنه مجنون، وهو من المجازيب. كسروا لدهش، هذا دهش الساحر اللي كان داوخ الناس، رؤس الجمهورية كان يجوا لعنده، زوجات رؤس الجمهوريات كان يجوا لعنده وقالوا المركز بزقاق البلاط. هذا بالسحر، هل بمجرد أن رأيت منه العجيب يكون وليا؟ لا. إذن انتبه، في شيء اسمه سحر، في شيء اسمه شعوذة، في شيء اسمه شياطين عفاريت، في شيء اسمه استدراج. فإن انخدع أهلك نفسه. طيب، وفي شيء قد يكون كرامة لشيخك وليس لك، قد يكون كرامة لجدك إذا كان عندك جد من الأولياء ومش لإلك، وإلا اللي بيعتبروا بمجرد الخارقة. لكن شو بيعملوا بكرة مع الدجال الأكبر؟ إذا ظهر الدجال الأكبر ماذا يفعلون؟ إذن انتبه، الولاية تنال بملازمة الشريعة. بيقول العلماء من لم يتعلم الفرض العيني الولاية حرام عليه. شو يعني حرام عليه؟ لا يحصل عليها، لا ينال الكرامة ولا الولاية ما دام جاهلا. شو بيقول بعض كبار العلماء كالشافعي؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا. أما بالاستقامة يصل الإنسان للولاية. الاستقامة عين الكرامة. بالاستقامة الإنسان يصل إلى الولاية، وقد تظهر له كرامات أمام الناس وقد لا تظهر أمام الناس. كثير من الأولياء هم لا يعتقدون في أنفسهم الولاية. متى يعرف؟ يتيقن عند الموت، إذا قال له الملك يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه. أما قبل ذلك هو ما كان يعتقد في نفسه الولاية. هنا كان يأتي إلى هذا المسجد رجل من الأولياء، هو والد الشيخ يوسف داود، هذا الشيخ صوفي داود رحمه الله قال لي مرة، قال أنا مني عالم، هو كان من الأولياء، قال أنا مني عالم، أنا بس أخذت الفرض العيني وأخذ جزء عمّا وصرت طبق والتزم. وأخذ الطريقة على أحد الأولياء اسمه الشيخ أحمد الخزنوي رحمه الله، الشيخ أحمد الجد يعني، الشيخ أحمد الخزنوي هذا كان من الأولياء. ثم هذا صوفي داود توفي رحمه الله ومدفون في الباشورة، صارت له خوارق، صارت له عجائب. مرة في محلتهم في زقاق البلاط امرأة كانت تؤذيه، يقعد برا هو على الرصيف، تمرق واحدة جارتهم هي حامل، ثم تؤذيه بتصرفاتها، تؤذيه بكلماتها. يعني كيف بالعامية بتقوله بتزنخ عليه، يعني صار تعمل هيك، لا تتأدب معه ولا تحترمه، وتجي وتعمل حركات ببطنها وتقول له أنا حبلي وتأذيه، تتطاول عليه. انزعج منها، غضب غضبا شديدا منها، ثم قال لها ايه روحي، شو انت معك روميو جولييت؟ الله عز وجل ألهمه أن يقول هذه الكلمة. وإن كان الولي لا يطلع على كل الغيب، الولي قد يطلعه الله على بعض الغيب، ذهبت من عنده، أصيبت بشيء فأجهضت أنثى وذكر، أجهضت أنثى وذكر. واحدة بالمستشفى مرة كان طرأ القناص، أيام القناص كان يمرق بالشارع ويوقف يعمل بعصايته هيك للقناص، يوقف على إجر واحدة يرجع بإيدتينه بإجر من اثنين وبرقبته وبراسه لورا، يبقى قريب التلت ساعة على هالحركة هيدي، يعني يمكن أشد أشد أشد الماهرين بالرياضة ما بيقدروا يعملوها هالحركة، يبقى قريب التلت ساعة هيك راجع كله لورا وبإجر وإيدتين وراسه كله لورا بالهواء، بس على إجر واحد واقف مقلوب لورا. شيء عجيب هذا، منه شيء سهل. فيروح يمرق قدام القناص مجذوب، هو غايب عقله، يعني مش مجنون، انتبهوا، مش مجنون، مجذوب، يعني من شدة الاستغراق، من شدة المحبة يغيب عقله. فراح مشي قدام القناص، طرقوا القناص بإجره، أخذوه على الجامعة، وبقي ماشي على إجره، فتت له عظم إجره، بقي ماشي على إجره وعم يضرب ويسب القناص، ما فرقاني معه. أخذوه على الجامعة، ركبوا له الجفصين، حطوا له هذا العيار الحديد وربطوا له بالحبل لتحت عشان يشد العظم. رحت زرته، بدون مبالغة يا إخواننا، يشد إجره المكسورة، العظام انفتت، يشد إجره على التخت، يطلع العيار يمكن 5 كيلو، يطلع يوصل العيار لوين على التخت، يرخي إجره ينزل العيار بضغط عجيب على الأرض، وهو ولا ينهز ولا يقول آخ ولا آي ولا إجبه شيء. بقي بالمستشفى فترة، إجت واحدة صار كمان تأذي، واحدة بضايقه، هو ما غايب عن الوعي، خلوكم مذكرين، غايب عن الوعي الرجل، منه مكلف. قالها روحي تطرق سيارة، طلعت من عنده من الغرفة، ظهرت بدها ترجع بيتها، عم تعرفوا الجامعة الأمريكية المستشفى، ما في الشارع هني، عم تقطع، طرقتها السيارة، رجعوا حملوها فوتوها على المستشفى، كمان من بعد ما عالجوها وجفصنوها جابوها لعنده. هذا الرجل كانت تحصل له عجائب، عجائب كانت تحصل له، خوارق وكرامات. أنا مرة سمعت الشيخ قال عنه أنا أعتقده وليا، قال أعتقده وليا. طيب مثل هؤلاء سبق لهم أن تعلموا والتزموا، منهم بقي صاحيا ومنهم من غرق، ومنهم من غرق في بحر المحبة. ثم الأولياء بعضهم الله يظهر لهم الكرامات، يصير لهم صيت شائع زائع في كل الدنيا في كل الأرض. يعني مثلا سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، هؤلاء من أشهر الأولياء في الدنيا في الأرض، الله كتب لهم هذه الشهرة، الله كتب لهم أن يكون لهم هذا الصيت الزائع الشائع المنتشر. مولانا الشيخ أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه، من كراماته العجيبة أنه مرة رأى في المنام ورقة نزلت من السماء وصلت إلى يده، مكتوب عليها بالنور لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، هذه براءتك وبراءة ذريتك من النار، مكتوب عليها بالنور. أخذها بيده، استيقظ من نومه وجدها معه، وجدها في يده وصار يعرضها ويقرئها لبعض المشايخ ويعرضها عليهم. هذا السيد أحمد الرفاعي الكبير الله أعطاه من الخوارق العجائب. تصوروا من كراماته العجيبة التي حصلت له رضي الله عنه أنه كان مرة عند نهر دجلة ومعه خلق كثير من المريدين، وكان في الماضي يقال للمريدين الصادقين يقال لهم الفقراء ويقال لهم الصوفية. وامبارح حكينا الفرق بين الصوفي الصادق وبين المتصوف الزنديق الذي ينتسب إليهم وهو خبيث جاهل. هو في هذا المكان ومعه خلق كثير من الفقراء، قال له بعض المريدين، قال له: يا سيدي نشتهي أن نأكل السمك. قال له: نشتهي أن نأكل السمك. فأشار سيدنا الرفاعي رضي الله عنه بيده الشريفة المباركة إلى الأسماك التي في النهر، أن تعالي بإذن الله. صارت الأسماك تقفز من النهر وتأتي إليهم، الأسماك هي تأتي إليهم، حتى شووا وملأوا الطواجن التي معهم في المخيمات فأكلوا، وهو عند أكلهم منها يقول: بسم الله خذوا، يعطيهم مع السمك الخبز الساخن الذي تخرج منه رائحة الطيب، هكذا يعمل: بسم الله خذوا، بسم الله، ويعطيهم. أكلوا وشبعوا حتى لم يبقى من هذه السمكة إلا رأسها، ومن هذه ذنبها، ومن هذه بعض العظام. لما انتهوا قال له بعض المريدين: يا سيدي ما علامة الرجل المتمكن، يعني الذي هو راسخ في الولاية؟ قال: أن يقول لهذه الأسماك، شو اللي بقي؟ العظام. أن يقول لهذه العظام: عودي كما كنت بإذن الله فتعود. فإذا بالعظام تكسى لحما، ثم عاد الجلد عليها، ثم عادت الأرواح إليها بقدرة الله، بخلق الله، ثم اضطربت في الطواجن وجعلت تقفز وتعود في النهر، رجعت إلى الماء وانسابت ذاهبة في الماء. هذا من كرامات السيد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه كان يربي المريدين على الزهد، على الزهد وعلى خشونة العيش. امرأة بعتت ابنها لعنده ليربيه ليسلكه، عم بطعميه شو؟ خبز ومي، طعميه مثلا قمح مسلوق، برغل مطبوخ مثلا. اجت يوم من الايام قال: بدي روح زور ابني، شوف ابني عند الشيخ. اجت شافت ابنها عم بياكل كسرات خبز يابس مع الماء، طلبت تشوف الشيخ. فاتت عند الشيخ، رأته قد وضع أمامه وعاء فيه دجاجة مطبوخة، مطبوخة مطبوخة، شو يعني؟ ذبحت ثم نظفت ثم طبخت ثم وضعت بين يدي الشيخ. طلعت هيك استغربت انه ابني عم بياكل خبز ومي، كسرات خبز يابسة، والشيخ عم بياكل دجاج. قالت له: ولدي ياكل كذا وانت تاكل الدجاج؟ طلع فيها الشيخ، الشيخ عبد القادر الجيلاني، ماذا فعل؟ وضع يده على الدجاجة المطبوخة، قال لها: عندما يصير ابنك يقول للدجاجة المذبوحة المطبوخة: قومي باذن الله فتقوم، فليأكل ما شاء. ثم قال للدجاجة: قومي بإذن الله، فأحياها الله تعالى. كرامة له هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الأولياء الله تعالى يظهر على أيديهم الكرامات لتكون دالة على صدقهم في اتباعهم لنبيهم، أنهم هول صادقين في اتباع النبي، اتبعوه اتباعا كاملا، فأظهر الله لهم هذه الكرامات تصديقا لصدقهم في اتباع النبي. إذن انتبهوا يا إخواننا، من انتسب إلى عقيدة الحلول والاتحاد لا يصير وليا لو عاش 1000 سنة، لأن عقيدة الحلول والاتحاد من أكثر الكفر. ثم هؤلاء عملوا كتابا، هول الحلولية الاتحادية، طبعوه في سوريا واسمه معراج التشوف إلى حقائق التصوف المنسوب لابن عجيبة. شو في هذا الكتاب؟ اسمعوا هذا الكذب على الله والافتراء على الله على زعمهم. يقولون قال الله تعالى، انتبهوا هذا ليس قرآنا وليس حديثا قدسيا بل هو كفر. ماذا يقولون؟ قال الله تعالى فإذا أحببته كنته. قال عزعم يصير الله هو هذا الولي. قال الله إذا أحب عبدا يصير هو الله، أو الله يصير هذا العبد. قال على زعم قال الله تعالى فإذا أحببته كنته. هذا منه حديث قدسي، منه قرآن، هذا كفر، هذا تكذيب للدين، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. رأيت الكتاب فذهبت إلى سوريا إلى المكتبة التي طبعته، مكتبة البيروتي في شارع الحلبون في دمشق، وتكلمت مع صاحب المكتبة الشيخ محمود البيروتي. قلت له يا شيخ كيف يوضع مثل هذا الكلام في هذا الكتاب ثم يطبع وينشر ويوزع؟ قلت له المشبهة المجسمة إذا رأوا هذا الكلام يتقوون به على الصوفية، بيقولوا كل الصوفية هيك، والصوفية ما دخلوا بهالكلام، الصوفية الصادقين حكينا عنهم امبارح، مذكرين شو قلنا؟ صفاء المعاملة مع الله، ملازمة الواجبات واجتناب للمحرمات، وإكثار من نوافل الطاعات، التحلي بالأخلاق السنية والتخلي عن الأخلاق الردية، ما هيك؟ طيب المشبهة المجسمة لما بيشوفوا هالكلام شو بيقولوا؟ تعالوا شوفوا الصوفية كيف. لا الصوفية ما هيك، هذا دس عليهم، هذا تحريف، هذا تزوير، هذا تغيير. قلت له هذا كفر، هذا لا يجوز، كيف يقال قال الله تعالى فإذا أحببته كنته؟ قلت له هذا يجب حذفه ويجب رفعه ويجب تحذير الناس منه. قال لي إن شاء الله بنشيلهم. قلت له الكتاب بعده عم ينعرض وعم ينباع. وبعد تلك المرة عرفت أن الكتاب ما زال يباع ويوزع عندهم ولم يرفعوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الكتاب احذروه، المسمى معراج التشوف إلى حقائق التصوف المنسوب لابن عجيبة، والذي طبعه ووزعه أول مرة محمد الهاشم التلمساني ووضع ختمه عليه، وصار يقول كل نسخة ليس عليها ختم الناشر تعتبر مختلسة. شو يعني قد يقال هالقصة اللي خايفين عليها؟ شوفوا من الكتاب مليء بالكفر. تعرف شو بيقولوا فيه؟ يقولون عن الله الخمرة الأزلية، يقولون عن الله الخمرة الأزلية. تعرفوا شو بيقولوا فيه؟ يقولون المرشد القطب المرشد على زعمهم يعرف الله معرفة عيانية. أي كفر وأي ضلال في هذا الكتاب. فإذا هؤلاء ليسوا صوفية، اللي على عقيدة الحلول والاتحاد ليسوا صوفية. إلى الآن يوجد منهم في سوريا ماذا يقولون؟ يعملون على زعمهم حلقة الذكر، يقولون فما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. ما معنى هذا الكلام؟ على زعمهم في الأصل الله هو هذا العالم، جملة هذا العالم، والله واحد، ثم لم يكن صافيا، فلما صفى يعني تغير تفرعت عنه هذه العوالم فصار كثيرا. يعني على زعم كل هذه المخلوقات أجزاء من الله، هذا معنى كلام فما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. أنا ذهبت إلى الشيخ مصطفى التركماني رحمه الله، هذا كان في دمشق وكان من مشايخ الرفاعية، وأريته هذا الكلام الذي ذكرته لكم وبعض عبارات الحلولية والاتحادية. قال نحن براء من هذا الكلام ومن عقيدة الحلول، نحن على عقيدة أهل السنة وعلى عقيدة السيد أحمد الرفاعي الكبير. شو بيقول سيدنا أحمد؟ غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف. هذا الشيخ مصطفى التركماني رحمه الله، يعني قال الحق ودعا إلى الحق قبل أن يموت، لكن بعض المشايخ غشش، بعض المشايخ غشش، لا ينكرون المنكر، لا يحذرون من الباطل، يسكتون على عقيدة الحلول والاتحاد، يسكتون على عقيدة الحلول والاتحاد تنتشر بين الناس. إذن يا إخواننا خلوكم مذكرين، الولاية كيف تنال؟ علم وعمل، استقامة، أداء للواجبات واجتناب للمحرمات، وإكثار من نوافل الطاعات، وإكثار من نوافل الطاعات. ثم هؤلاء الأولياء أنواع، هؤلاء الأولياء هم أنواع. كل الأمم المسلمة الماضية كان فيها أولياء، لكن وجود الأولياء في أمة محمد أكثر. والأولياء يوجد في الرجال والنساء أولياء، لكن هم في الرجال أكثر، بل وحتى في الصغار يوجد أولياء، الله لا يعجزه شيء. بعض الذين نشأوا على التقوى والصلاح والعلم والالتزام يصيرون أولياء قبل البلوغ، ربما صار عمره 10 سنوات يصير وليا، الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. أعطيكم مثالا عن هؤلاء الصغار الذين يصلون للولاية. ذكر اليافعي أن إنسانا نزل إلى السوق، اشترى سمكة وأراد حمالا يحملها له إلى بيته، وهو عنده بنت مقعدة في البيت. هذا التاجر اللي اشترى السمكة الكبيرة عنده بنت مقعدة في البيت، بده حمال يحمل له السمكة، طلع شاف واحد صغير يمكن لعله على وشك البلوغ، يعني مراهق، قال له تحمل لي هذه السمكة؟ قال له نعم لكن بشرط. الحمال عم بيشترط، قال له لكن بشرط. قال له ما هو؟ قال له إذا دخل الظهر ونحن في الطريق وسمعنا المؤذن ندخل إلى الصلاة. شو يعني؟ محافظ على صلاة الجماعة حيث سمع النداء، حيث سمع النداء، معناته قصة كبيرة، هذا ملتزم وتعلم وجد واجتهد، صوام قوام، يعمل بالطاعات، يشتغل بذكر الله. طلع الرجال الكبير قال إذا كان هذا الصبي يشترط علي هذا الشرط وأنا أولى منه بذلك، قالوا نعم لا مانع من ذلك وأنا أصلي. راحوا مشيوا، سمعوا المؤذن، فاتوا صلوا، رجعوا ظهروا، أخذوا السمكة ومشيوا. لما وصل إلى بيته قال له، أي الرجل يقول للصبي، اقعد يا غلام تنتظر حتى إذا أمضجت السمكة أكلت معنا. قال جزاك الله خيرا فأنا صائم، فأنا صائم. تعجب الرجال، فات حكي لزوجته بنته المقعدة كيف اشترط عليه وبالطريق كيف، وشافه عم بيذكر بيشتغل بالطاعات والعبادات. قالوا له تعزم عليه أن يبقى عندنا إلى الإفطار، يفطر عندنا. طلع صار يأكد عليه ويلح عليه وأصر عليه أن تبقى عندنا للإفطار، تفطر عندنا لأجل الثواب، لأجل الأجر. أمنع بؤه، قال له إذن الآن أريد مكانا أنفرد فيه للعبادة. سبحان الله، أعطاه غرفة، دخل بدأ يصلي، يقضي وقته بالصلاة والعبادة والذكر إلى أن دخل المغرب. دخل المغرب بعدما صلوا وضع له الطعام، أكل شيئا قليلا، أفطر وقام للصلاة ثم انفرد، دخل يصلي. بعد ذلك جاءوا لينظروا إليه، هو بغرفته ببيته الزلم حاطه، إجا فتح عليه الباب دخل إلى الغرفة لم يجده، لم يره، كيف خرج؟ من أين خرج؟ كيف اختفى؟ شو بيقول اليافعي اللي بيحكي القصة؟ يقول فمنهم الكبير ومنهم الصغير. شو طلع هيدا؟ من أهل الخطوة، طلع من أهل الخطوة. قال فمنهم الكبير، عم بيحكي عن الأولياء، قال فمنهم الكبير ومنهم الصغير. لكن هذا شو بده يا إخواننا؟ تهذيب النفس ومخالفة هوى النفس، مش بمجرد المظاهر. يعني مش انت اذا بتحبني بتقول عني ولي، لا، شو هي توزيع اسهم؟ هي توزيع وسام ونشان؟ لا، العبرة بالعمل بالالتزام. اذا انت بتحبني مثلا ما بتجي هيك بتقول فلان ولي، لا لا لا يا اخوانا، الامر منه سهل، الامر ليس بهذه السهولة، الامر يحتاج لمحاربة النفس ولمجاهدة النفس. واحد من التابعين بيقول قومت نفسي 40 سنة حتى استقامت. إذا كان هذا من باب التواضع عم بيقول هيك، نحن من باب الحقيقة ماذا نقول؟ من باب الحقيقة نحن ماذا نقول؟ الله أعلم، يمكن إذا بقينا على هالحالة يمكن بنموت ولا بنصير أولياء، الله أعلم بعباده. لكن لابد من مخالفة هوى النفس، لابد من ملازمة الشريعة. إنسان بده يكون صادق مع الله، بده يكون صادق مع نفسه، بده يكون صادق مع عباد الله، بده يكون وقاف عند حدود الشرع، مش إنسان مجرم ظلوم جهول غشوم غيبة ونميمة وهتك أعراض وإساءة ظن وفساد وإيذاء للمسلمين. ثم أمام الناس قد يقال شيخ الزمان وولي العصر. شو هالحكي؟ ليست هكذا الولاية، ليست هكذا الولاية. الولاية علم وعمل، علم وعمل، ملازمة للواجبات، اجتناب للمحرمات، وإكثار من نوافل الطاعات، هكذا تنال الولاية. لذلك قال الشافعي وغيره: ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما اتخذ الله وليا جاهلا. في مصر، في مصر كلكم أظن يسمع بالسيدة نفيسة رضي الله عنها، مدفونة في القاهرة. هذه السيدة نفيسة هي من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كيف وصلت للولاية؟ بمجرد أنه هي من ذرية الرسول؟ لا، على راس وعين الواحد يكون منسوب شرف عظيم، لكن شرف التقوى، والتقوى توصل للولاية، أما النسب وحده من غير عمل لا يوصل للولاية. انتبه، النسب من غير عمل لا يوصل للولاية، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا شك، أقول لك إنه الانتساب للنبي لا شك أنه شرف، وأي شرف عز وشرف، لكن بده واحد يجمع بين الشرفين، شرف الانتساب وشرف التقوى، شرف الانتساب وشرف العمل بالعلم. هذه السيدة نفيسة تعرفوا شو كانت تلقب؟ بماذا كانت تلقب؟ بنفيسة العلم. كانت عالمة فقيهة، كانت تحضر مجالس الإمام مالك وتشارك معهم في المجالس، وأحيانا هم يسمعون منها، هم يسمعون منها. وكانت رحمها الله تحب الشافعي وتؤيده وتنصره وتدافع عنه. لما دخل إلى مصر صارت تساعده بأموالها، كانت تنفق المال على طلبة العلم، تعطي الشافعي فالشافعي ينشر العلم، ينشر العلم. هي كانت ميسورة، زوجها كان من التجار من أصحاب الأموال، وكان من الطيبين أيضا. ثم هذه السيدة نفيسة وصلت إلى الولاية كيف؟ جدت واجتهدت بعد تحصيل العلم، فصارت تقوم الليل وتصوم النهار، إلى أن حفرت قبرها بيدها في بيتها. مش استأجرت حفار، هي حفرت قبرها بإيدها في بيتها، وكانت تنزل تقعد فيه فتختم القرآن الكريم. بعض علماء السير اللي ترجموها شو بيقولوا؟ لما ماتت كانت عملت 6000 ختمة من القرآن في قبرها، 6000، وبعضهم يقول 2000 ختمة في قبرها. شو يعني؟ صار قبرها منورا قبل أن تدفن فيه، قبل أن تدفن فيه. هذه السيدة نفيسة من الكرامات التي أعطاها الله أن بنت يهودية مشلولة، مشلولة مقعدة لا تقف لا تمشي، أخذت من ماء وضوء السيدة نفيسة. كانت أمها للبنت بدها تروح على الحمام، الحمام بالماضي كان مكان الغسل، يعني يروحوا في مكان عام يفوتوا عليه النسوان يغطوا ما بين السرة والركبة ويغتسلوا، ما كان بالبيوت في كل بيت في حمام مكان للغسل. فهيدي البنت اليهودية أمها بدها تروح تغتسل، ووين بدها تحط بنتها المقعدة المشلولة؟ مين جارتها؟ السيدة نفيسة. قالت لها فيني حط بنتي عندك لروح واجي؟ قالت لها نعم. جابتها حطتها عندها، قامت السيدة نفيسة تتوضأ وتصلي. هي عم تتوضأ السيدة نفيسة، ماء الوضوء جرى على الأرض، عم تتوضأ، وين وصل الماء؟ إلى البنت المقعدة. البنت المقعدة فأخذت من هذا الماء وصارت تمسح على رجليها وعلى يديها وتتوسل بالسيدة نفيسة بهذه الولية الصالحة. هذه المرأة قامت تصلي والبنت قامت على رجليها، البنت قامت تمشي على رجليها بكرامة السيدة نفيسة. لما جاءت أمها إلى السيدة لترد البنت إلى البيت، قامت ابنتها وفتحت لها الباب. لما رأت أن بنتا فتحت لها الباب، ما خطر أنها ابنتها، ما خطر لا تطلع مين هيدي وين بنتها، نظرت فإذا هي بنتها اللي قامت فتحت لها الباب. قالت ما هذا؟ كيف حصل؟ ما الذي حصل؟ حكت لها القصة، فتشهدت المرأة وتشهد أهلها، ودخل جيران السيدة نفيسة في الإسلام ببركتها وبركة هذه الكرامة. هيدي السيدة نفيسة صارت مستجابة الدعاء، وقبرها معروف يزار ويدعى عنده، فتتحقق وتقضى الحاجات بإذن الله. حتى قال العلماء والدعاء عند قبرها مستجاب، يعني هي دعائها مستجاب. كان الإمام الشافعي إذا مرض، يرسل إليها، الإمام الشافعي كان مبتلا، كان كثير الأمراض رضي الله عنه، حتى يقال إنه ما كان يستلذ بطعام ولا شراب، يصاب بأمراض في فمه في بدنه في جسده، ويبتلى أحيانا بنزف الدم رضي الله عنه، مع أنه مات قديم، مات صغير 54 سنة عمره، وعلمه ملأ الأرض رضي الله عنه. هذا الإمام الشافعي العظيم المبارك كان صديقا في الولاية، مع هذا كان إذا مرض يرسل إلى السيدة نفيسة تدعو له فيتعافى، تدعو له فيشفى. إلا أنه في المرضة التي توفي فيها لم يطلب منها الدعاء، قال العلماء لأن الله ألهمه أن أجله قد اقترب، كأنه ألهم أنه يموت بهذا المرض فلم يطلب منها الدعاء، لكن أوصى وصية أن تكون السيدة نفيسة في جملة الذين يصلون عليه صلاة الجنازة. فجاءت السيدة نفيسة ووقفت خلف الرجال وصلت على الشافعي مع الناس صلاة الجنازة. هذه السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ولية صالحة دعاؤها مستجاب والدعاء عند قبرها مستجاب. حتى قال الذهبي، من الذهبي؟ تلميذ ابن تيمية، يعني اللي بينكروا كرامات الأولياء وتصرف الأولياء بعد موتهم واستجابة الدعاء عند قبور الأولياء، ينكرون هذا، اسمعوا هالفضيحة عليهم. الذهبي نفسه تلميذ ابن تيمية في كتابه سير أعلام النبلاء، عندما يترجم السيدة نفيسة اسمعوا شو بيقول، يقول والدعاء عند قبرها مستجاب. الذهبي يقول والدعاء عند قبرها مستجاب. هن شو بيقولوا هول المشبهة؟ قال إذا واحد قال الدعاء عند قبر الولي مستجاب، يعني بيعبد الولي، يعني مشرك عزعم. طيب هذا الذهبي تبعكم حبيبكم، ماذا تقولون فيه؟ قال والدعاء عند قبرها مستجاب، اسمعوا سؤال، بل وعند سائر قبور الصالحين، مش بس نفيسة، الذهبي عم بيقول بل وعند سائر قبور الصالحين. إذن كيف صارت ولية؟ بالعلم والعمل. شو قلنا؟ كانت تحضر مجالس العلم، تسمع من الإمام مالك، وكانت رضي الله عنها فقيها عالمة، كانت تلقب بنفيسة العلم رضي الله عنها، ونفعنا ببركاتها وببركات كل الأولياء والصالحين. غدا إن شاء الله نكمل من قول المؤلف خالق بلا حاجة. الفائدة اليوم التي سنذكرها لكم انتبهوا لها جيدا واعملوا بها تربحوا وتستفيدوا وتنتفعوا بهذا الخير. وهذه الفوائد التي نذكرها كل يوم لابد لمن أراد الخير والنجاح والفلاح أن يعمل بها ليربح ربحا عظيما، ليربح ربحا عظيما. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم، يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، وفي لفظ آمين ولك بمثل. يعني دعاؤك لأخيك المسلم في ظهر الغيب يؤمن عليه الملك، الملك يؤمن عليه ويقول ولك بمثل. انت اليوم اذا عرفت انه في فلان او فلانة من الصالحين والصالحات، مش بنتمنى انهم يدعوا لنا؟ ما هيك؟ طيب خذوا هالفائدة، وظهر الغيب ادعوا لبعضكم البعض، الملك يؤمن ويدعو لك بهذه الدعوة، يقول آمين ولك بمثل. يعني أنت في ظهر الغيب إذا دعوت لفلان وفلان وفلان وفلان من المسلمين، أنت بتربح وهن بيربحوا، أنت تربح وهم يربحون. يعني هلا لما بتظهروا مثلا، إذا قلت اللهم اغفر لجميل حليم، اللهم تب عليه، اللهم أصلحه، اللهم اختم له بالإسلام، تربحوا أنت وأنا بربح، لأن الملك يقول آمين ولك بمثل، فبيكون استفدت وأنا استفيد، وأنا إن دعوت لكم هكذا. فلا تتركوا هذه الفائدة. ختم الله لي ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. إلى برج أبي حيدر، إلى مجلس القرآن، هلموا انطلقوا، بارك الله بكم، نهلل ونصلي على النبي.